بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم إنه بإذن الله تعالى سنبدأ في هذا المجلس في قراءة كتاب في العقيدة مهم ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اشتهر اسمه بالعقيدة الواسطية، وله عدة أسماء، لكن جرى يعني تعارف عليه بين أهل العلم ومن شرحوه بأنه العقيدة الواسطية، لأنه سبب تأليفه أنه طلبه منه بعض علماء واسط بأن يؤلف لهم معتقدا للناس. هذا الكتاب أولا شيخ الإسلام ابن تيمية علم على رأسه نار، يعني رزقه الله عز وجل انتشار علمه، وهو من العلماء الذين يقال عنهم إنهم حيوا بعد وفاتهم، لأنه كان في وقت وفي حياته يعني عاش جهادا مريرا، سواء في الدعوة إلى الله عز وجل أو في تعليم الناس. سجن أكثر من مرة وأوذي، وما كان يعني يسمع لكلامه في كثير من المواضع، لكنه بعد أن توفي رحمه الله بدأت حياته من جديد، حيث انتشر علمه رحمه الله تعالى. ولذلك أكثر مؤلفات الشيخ رحمه الله انتشرت واشتهرت بعد سنوات طويلة من وفاته، وهذا لعل الله عز وجل أراد له الخير والذكر الحسن. وتذكرون لما تكلمنا عن كتب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، قلت إن أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في حياته لم يكن علمه يخرج عن محيط بلده الذي كان فيه وهو عنيزة، ثم بعد وفاته انتشر علمه، انتشرت مؤلفاته، وغالب مؤلفاته قد شرحت. هذا الكتاب العقيدة الواسطية من كتب العقيدة المهمة. وقبل أن نبدأ في قراءته، هذا الكتاب امتاز بأربع أمور أو أكثر، يعني هذا الذي جعلت له هذه الحظوة والحفاوة عند العلماء وعند طلبة العلم. أولا أن هذه العقيدة على اختصارها مستوفية لغالب مسائل الاعتقاد، فإن كتب العقيدة في الغالب تكون متجهة إلى علاج مشكلة كما يتعلق بالأسماء والصفات، أو في توحيد الربوبية، أو الرد على القدرية، أو الرد على الخوارج، أو نحو ذلك. هذا الكتاب العقيدة الواسطية اشتمل على غالب مسائل الاعتقاد، فطالب العلم الذي يريد أن يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة إذا درس كتاب العقيدة الواسطية فيكون قد درس غالب مسائل الاعتقاد، بخلاف كتب شيخ الإسلام الأخرى الحموية قد ركز فيها على أمور دون أمور، والصفدية وغيرها من الكتب الأخرى التي ألفها رحمه الله في العقيدة. والأمر الثاني أن هذا الكتاب من كتب العقيدة، يعني يصح القول أنها من كتب العقيدة المتأخرة، لأن كتب العقيدة نوعان: كتب السلف المتقدمين، وهذا في الغالب أنه يعني يرد على شبهات عصره ومن قبله. أما شيخ الإسلام ابن تيمية توفي في القرن الثامن، أو يعني عاش في ذلك القرن، وقد استقرت كل مذاهب الاعتقاد، يعني قد اتضحت مذهب الأشعرية والخوارج والقدرية والكلابية وغيرهم. فإذا ألف كتابا رحمه الله فيكون فيه رد على كل هذه المذاهب أو غالبها، وشبههم قد استقرت. وهذه مسألة يعني ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم حينما يريد أن ينتقد كتابا معينا، أن يعرف هل هذا الكتاب أصلا كان مستوفيا لكل ما ألف من أجله. فتأتي إلى كتاب في القرن الرابع في العقيدة قد لا يتكلم عن مسائل نشأت بعده في القرن الخامس أو السادس. ولذلك هذا الكتاب مما ذكر في ميزاته أنه كتب من مناهج يعني من كتب العقيدة المتأخرة في بعد أن استقرت مذاهب الاعتقاد المخالفة. الأمر الثالث أن المؤلف رحمه الله تعالى استعمل في هذا الكتاب ألفاظ الشريعة، فإن كتب العقيدة يغلب عليها أن تكون أن ساق مؤلفها من باب دفع الخصومة إلى بعض العبارات الكلامية الصعبة، إلا أن شيخ الإسلام التيمية في هذا الكتاب بالذات لم يخرج عن ألفاظ الشريعة، ولذلك هو في أول الكتاب قال على معتقدي جمع يعني تكلم فيها عن يعني ذكر فيها أنها كأنها على مستقاة من الكتاب والسنة، ف يعني رحمه الله فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصوص إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، ثم ذكره وجميع الألفاظ التي ذكرها في هذا الكتاب أو في هذا المعتقد هي من الألفاظ السهلة التي جاءت في الكتاب والسنة، ولذلك هذا الكتاب لا يوجد فيه نقل عن غير الكتاب والسنة إلا في مواضع يسيرة. الأمر الرابع أنه أنشأها ابتداء، أنشأ هذه العقيدة ابتداء وليس في سبيل الرد على المخالف، أنه أنشأها ابتداء وليس في سبيل الرد على المخالف، وهذه مسألة يعني مهمة بل مهمة جدا، فإن الإنسان إذا ألف كتابا سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في أي يعني فن من فنون العلم الشرعي فإنه لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون شرحا لمن سبقه، فهذا لا يستطيع أن يخرج فيه عن كلام الكتاب المشروح، كمثل شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز بالعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي. والنوع الثاني هو أن يكون ألف الكتاب ردا على غيره سواء كان في مسألة في العقيدة أو في الفقه أو غيرها، وهذا في غالبه لا يكون الكتاب مكتملا لأنه إنما يورد حجج الخصم ويرد عليها وينشغل بها. النوع الثالث هو النوع الذي نتكلم عنه، وهو أن ينشئ الكتاب ابتداء، ألف الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكتاب ابتداء لبيان العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الصحيحة، ولذلك كان كتابه مكتملا. فالواقع الآن في طالب العلم حينما ينشغل بالرد على المخالف فينشغل عن تأصيل المنهج الصحيح، هذا هو المنهج النبوي، هو أن تبين الحق للناس ولا تشغل عمرك بالرد على الشبهات، لأن الشبهات لا تنتهي. والله عز وجل يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يعني أنت عليك أن تبين الحق، فإذا تبين الحق زهق الباطل، لأنه لا يمكن أن يجتمع الحق مع الباطل إطلاقا. فلو نظرتم الآن لواقع الناس اليوم وطلبة العلم والدعاة وما بينهم من جدال ونقاش تجد أن بعضهم قد انشغل بالردود ومناقشة الفرق والمناهج دون أن ينشغل بالأصل وهو تعليم الناس العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة. فشبه الناس شبه الجماعات أو الفرق لا تنتهي، والشبه دائما في ذاتها ولادة، ولذلك يقولون أن أهل الإلحاد شبههم لا تخرج عن أربع شبه أو خمس شبه ولكنهم يستخرجون منها شبها أخرى، وكذلك الأشاعرة وكذلك القدرية كلهم شبههم تعود إلى شبهتين أو ثلاث، ولكنها يعني تقابل بأمرين، إما أن يكون الذي يجيب على هذه الشبهة ضعيفا فلا يستطيع أن يردها فتتلبس الشبهة في أذهان الناس، حينما مثلا يقوم خطيب أو واعظ ويتكلم عن بعض الشبه التي وردت على أذهان الناس ثم لا يحسن الرد عليها هذه مشكلة، لأن الناس سيتشبث في أذهانهم الشبه، فإذا لم تكن لديك القدرة العلمية الشرعية القوة على أنك ترد هذه الشبه فلا ينبغي أن تذكرها للناس. المقصود حتى لا نطيل أن العقيدة الواسطية اشتملت على أمور كذا، ولذلك لما كانت العقيدة الوسطية بهذا المنزلة كثر شرح العلماء لها، سواء خاصة في القرنين الأخيرين، فشرحت شروحا كثيرة. بل إنني أتصور أن من أكثر الكتب التي تم شرحها تحريرا أو في الدروس هو كتاب العقيدة الواسطية، لما اشتمل عليه من هذه الميزات التي ذكرتها من الشروح يعني المتأخرة، أو الشروح التي كتبت ابتداء، شروح الشيخ عبد العزيز بن رشيد له التنبيهات السنية، شرح الشيخ زيد بن فياض، شرح الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله، شيخنا الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي له تعليق لطيف، تنبيهات لطيفة بما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة، الشيخ ابن عثيمين له شرح أيضا، شرح موجز وشرح مطول، المطول هو من درسه في المسجد، الشيخ ابن باز رحمه الله له تعليقات لطيفة على الواسطية، غالب من تبوأ التدريس في المساجد وكذا شرحوا هذا الكتاب. فالكتاب قد أشبع شرحا وتوضيحا وتبيينا، وهو والذي زاد شهرته خاصة في المملكة العربية السعودية، هو أنه قرر على مدارس المعاهد العلمية، فالشيخ عبد العزيز بن باز شرحه في السبعينات لما كان في معهد الرياض العلمي في السنة الرابعة، فاستخرج طلابه التعليقات التي ذكرها ونشروها مع كتاب الشيخ ابن سعدي التنبيهات اللطيفة، وبعد ذلك صار مقررا، ثم شرحه الشيخ أظن ابن عثيمين في شرح موجز، هو موجود إلى عهد قريب في المعاهد العلمية، ولذلك ثم جاء المشايخ وشرحه بعد ذلك، شرحه محمد خليل هراس، الشيخ محمد إبراهيم الشيخ له حاشية عليه، بل شرحه أشخاص ليسوا من هذه البلاد من المملكة العربية السعودية، بل من البلدان الأخرى. هناك شرح لطيف ل يعني أحد الأساتذة في مصر. فالمقصود أن هذا الكتاب يعني شرح، الشيخ عبد العزيز سلمان له شرحان، كواشف الجلية العقيدة الواسطية، وله الأسئلة والأجوبة المفيدة على العقيدة الواسطية. فالكتاب هذا يعني لعل من حسن يعني توفيق الله عز وجل لنا أن نستعرضه. نحن لن نستطيع أن نشرح الكتاب، لأننا لو جلسنا في شرحه فسيطول بنا المقام، لكننا نسير على ما سار عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فإنه لما جاء يعلق عليه فإنها قال أن هذه العقيدة الواسطية لما احتوت جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده، وهي وإن كانت واضحة المعاني محكمة المباني تحتاج إلى تعليق يزيد في توضيح بعض ما فيها من الآيات والأحاديث وتبيين وجه دلالتها على المقصود، ولذلك سنكتفي بهذا الأمر وهو التعليقات اليسيرة على هذا الكتاب. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا، وكفى بالفرقة النافية المنصورة إلى قيام الساعة، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم. هذا المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الكتاب كما يبدأ به يعني العلماء، وهو البداية بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سبق أن ذكرنا في مجلس سابق أن من براعة الاستهلال أن يذكر المتكلم في مقدمته ما يوحي بما يريد الكلام عليه. فالمؤلف هنا قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يعني أتى بلفظ الآية في هذه المقدمة، ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، ليبين أن ما سيتكلم عنه هو في الإقرار بالله وتوحيده سبحانه وتعالى. ثم قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أهل السنة والجماعة، هذا هو اختصار ما سأتكلم عنه في هذا الكتاب، أنه اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. الفرقة الناجية أخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الكتاب، وهو أنه اختلفت اليهود والنصارى على 73 فرقة، 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية. قال هم أهل السنة والجماعة. سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم لأنهم إنما يأخذون دينهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إن عقيدتهم تدعو إلى الجماعة وليس إلى الفرقة، ولذلك صار اسمهم أو لقبهم الدارج عليهم هو أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. هو الآن بعد أن ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة أوجزها بعبارة موجزة، وهو أنه أتى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة هي التي سأتكلم عنها في هذا الكتاب. هذا معنى كلامه، أنه ذكر أن اعتقاد أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة إلى قيام الساعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت بالقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة تسمى أركان الإيمان، وهي التي وردت في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. لكن المؤلف تكلم، لم يذكر اليوم الآخر، وإنما قال: والبعث بعد الموت. لعل المؤلف يقصد بذلك أن البعث بعد الموت اكتفى بذكره عن ذكر اليوم الإيمان باليوم الآخر، أن البعث بعد الموت هو أول منازل اليوم الآخر، وأول منازل اليوم الآخر وهو أهمها. وهو أيضا قد يكون أيضا بسبب أنه هو أكثر ما خالفت فيه الفرق الضالة، وهو إنكار البعث، بل إن المشرك كفار مكة أنكروا الإيمان بالبعث كما رد الله عز وجل عليهم في سورة المدثر وفي غيرها، كما سيأتي معنا في يعني ما ذكره المؤلف في مسألة الإيمان بعد البعث. قالوا: بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر باب عظيم من أبواب الإيمان، وقد فصل المؤلف أيضا عنه في هذا الكتاب. ثم قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، رسوله محمد. هذا فيه بدأ المؤلف هنا في بيان يعني في شرح هذه الأركان الستة، فبدأ بالله عز وجل. فمن الإيمان بالله، قبل أن تؤمن به ينبغي لك أن تؤمن بأسمائه وصفاته، لأن فائدة الإيمان بالأسماء والصفات هي من أعظم يعني مثبتات الإيمان، أن يؤمن الإنسان، يعرف الإنسان عظمة ربه سبحانه وتعالى. والله يعني فمن جحد صفات الله عز وجل فليس بمؤمن، ولذلك قال الله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. وكذلك من عطلها، يعني قال ان الصفات لا اثر لها. وكذلك من شبه الله عز وجل بخلقه فهذا ايضا كفر. ومن نفى ما وصف الله به نفسه قال ما ليس رحيما وإنما مقصود بها معنى مجازي، فكل هذه الأمور تدخل تخالف الإيمان بالله عز وجل. ثم ذكر قاعدة في مسألة الإيمان بالله أو بما وصف الله عز وجل به نفسه، وأننا نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا طريق في معرفة أسماء الله وصفاته إلا طريقين، إما الكتاب وإما السنة، إما الكتاب وإما السنة. فأي طريق يعني لا يمكن أخذ أسماء الله وصفاته من غيرهما، لا يمكن أن تأخذ أسماء الله وصفاته أو تقررها من يعني كلام أهل العلم أو من إجماعهم ما لم يكن ذلك مبني على دليل من الكتاب والسنة. ثم إذا آمنت بالله عز وجل فيكون بنفي أربعة أمور، قال من غير تحريف، المقصود بالتحريف هو التغيير، يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما تغيير لألفاظها أو تغيير لمعانيها، إما تغيير لألفاظها أو تغيير لمعانيها، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومن تغيير معانيها ما فعلته الجهمية في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا إن معنى استوى استولى. فإذن فالتحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف اللفظ كمثل قولهم في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فيقولون وكلم الله موسى تكليما، فنسبوا الكلام إلى موسى وليس إلى الله. ومن التحريف المعنوي وكلم الله موسى تكليما، قال بعض أهل الاعتقاد أنه جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، فالتحريف اللفظ العدول به عن جهة إلى غيرها، وتحريف المعنى هو العدول بالمعنى عن وجهه. قال الأمر الثاني الذي ينفع عن صفات الله، قال التعطيل ولا تعطيل، التعطيل هو جحد الصفة، يجحد الصفة، كما عطل أو رئيس المعطلة هو الجهم بن صفوان، تلقاها عن الجعد، فهم نفوا ما دلت عليه صفات الله عز وجل. ولذلك ابن القيم يقول إن التعطيل شر من الشرك، فالمعطل جاحد للذات أو لكمالها. طيب والأمر الثالث قال ولا تكييف، يعني إذا مر بنا صفة من صفات الله عز وجل فإننا لا نحرفها ولا نعطلها ولا نكيفها. التكييف ما هو؟ هو معرفة الكلام عن كنه الصفة، يعني كيف هذا الشيء، كيف استوى، لما قلنا إن الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ولذلك سئل مالك رحمه الله كما في العبارة المشهورة كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الأمر الرابع ولا تمثيل، يعني لا نحرفها ولا نعطلها ولا نكيفها ولا نمثلها، يعني لا نقول يد الله عز وجل كيد المخلوقين، لا يجوز، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتكييف الذي هو التشبيه، إما تشبيه المخلوق بالخالق كنقول كما قالوا عيسى شبه الله، النصارى شبهوا عيسى بالله عز وجل، أو تشبيه الخالق بالمخلوق كمثل تشبيه المشبهة حينما قالوا يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وبصره كأبصارنا كما سيذكر المؤلف بعد ذلك. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم قال رحمه الله يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينقل عنه وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب. هو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. نعم. المؤلف يقول: بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه يعني ستجدون الآن معنا في الفاظ التي ستأتي معنا غالبها الفاظ مستقاة من القرآن. هذا معنى كلامنا الذي قلنا قبل قليل أن الفاظه أنه استخدم ألفاظ الشرع، لكن يستطيع الإنسان أن يفهمها بقراءتها مجردة من غير شرح، لأنها هذه درجت على سمعه في الكتاب والسنة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو نص آية في سورة الشورى، فلا مثل له سبحانه وتعالى في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فيقول العلماء: ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة النفات. وهذه الآية فيها أيضا إثبات السمع لله عز وجل والبصر، لأنه قال: وهو السميع البصير. فلا ينفون عن الله عز وجل، يقول المؤلف، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وصفاته، ولا يكيفون ولا يمثلون. هذه العبارة التي ذكرها المؤلف هنا هي شرح قوله: من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ويقول: فلا ينفون عنه سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه. الله عز وجل أعرف بنفسه، فإذا وصف نفسه بشيء فأهل السنة والجماعة يصفونه بما وصف به نفسه أيضا، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم رضوا لربهم سبحانه ما رضي لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قل أنتم أعلم أم الله؟ ولا تضربوا لله الأمثال. يعني الله عز وجل أعلم بنفسه منكم. ومثله إذا طلب من الشخص الآن أن يتكلم أو أن يصف نفسه، أنت أمامك وصفين: وصف الشخص لنفسه ووصف غيره له. لا شك أنك ستقبل وصف الإنسان لنفسه ووصف غيره له. يعني ولله المثل الأعلى. لو أمامك الآن إنسان مريض، فمن تأخذ وصف من الذي سيستطيع أن يصف المرض الذي يحس به؟ هو المريض نفسه. فالله عز وجل إنما يصف نفسه فهو أعرف بنفسه من غيره، فلا يجوز لنا أن ننفي عنه ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني لا يغيرونه ويفسرونه بغير معناه، كما ذكر الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: ولا يلحدون في أسمائه، يعني لا يعدلون بها عن الحق الثابت. الإلحاد هو العدول بالشيء عن معناه، ولذلك سمي اللحد الذي في القبر لحد، لأنه داخل في جدار القبر، خرج عن سمت القبر إلى جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله وصفاته هو العدول بها عن الحق الثابت لها. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الإلحاد تمنطي الأنواع، يعني قال: منها أن يسمى الأصنام باسم الله، هذا من الإلحاد، كما سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. قال أيضا: تسميته من النوع الثاني، تسميته سبحانه بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا. قالوا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وإن الله ثالث ثلاثة. الثالث أيضا وصفه سبحانه وتعالى بما يتعالى ويتقدس عنه، كقول أخبث اليهود إن الله فقير، وقولهم يد الله مغلولة، هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. أيضا الرابع قال تأطيل الأسماء عن معانيها، كقول من يقول من الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، كيقولون سمع سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. إذا ما الفائدة منها؟ ما الفائدة أن يصف الله عز وجل نفسه بأنه سميع وأنتم تقولون لا يسمع؟ الخامس تشبيهه سبحانه وتعالى بصفات خلقه. فهذه يعني كلها داخلة في أنواع الإلحاد الذي نفنن فيه عن الله عز وجل. قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، لا مثل له سبحانه، ولم يكن له كفوا أحد ولا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا ولا يقاس بخلقه، فلا تضربوا لله الأمثال. كل لفظة من الألفاظ التي يذكرها المؤلف تجد أن لها مستندا من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، والله بكل شيء عليم، لا يحيطون ولا يحيطون به علما، ولذلك جاء في الحديث لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، كل هذا من يعني الإيمان بأن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه من غيره، بنفسه وبغيره. وأصدق قيل ومن أصدق من الله قيل، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة كان يقول إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية إن أصدق الحديث كلام الله أو كتاب الله. قال وأحسن حديثا من خلقه سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حديثا. ثم رسله بعد أن انتهى انتهى المؤلف من بيان يعني أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تكلم عن رسله. قال رسله الذين بعثهم صادقون مصدوقون، صادقون فيما جاءوا به عن الله عز وجل، ومصدوقون فيما يأتيهم من الوحي الكريم. يعني ما أتى يعني هم صادقون فيما جاءوا به من الله، ومصدوقون الوحي الذي يأتيهم صدق ليس كذب. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في سورة آل عمران؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، ونؤمن بأن ما جاءهم هو حق من الله عز وجل. هذا معنى قول المؤلف صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالمؤلف ذكر هذه الآية أو الآيات في ختام هذا الكلام من أن لأنها دليل على صدق المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني ينزه الله عز وجل عما يصفه به الواصفون، وسلام على المرسلين يعني سلام الله عز وجل على أنبيائه ورسله لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب سبحانه وتعالى. نعم. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به يقترون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه من سورة الإخلاص التي تأديب ثورة القرآن، حيث يقول: قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، أي لا يكلفه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولم يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، الآن بدأ المؤلف في الاستدلال على ما ذكره، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، يعني النفي كقوله سبحانه ليس كمثله شيء، والإثبات مثل قوله وهو السميع البصير. وفي قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعوده حفظهما، هذا أيضا كله نفي. الإثبات قل هو الله أحد وهو العلي العظيم، هذا كله إثبات. فكل الآيات، يعني كما يقول شيخ الإسلام، معاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين: إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال. وهذا القاعدة دي أو القاعدة هذه دلت عليها الآيات التي سيذكرها المؤلف. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الله الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأهل السنة والجماعة لا عدول لهم عما جاء به المرسلون، لماذا؟ لأنه الصراط المستقيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله عز وجل وصف أيضا صراط بأنه الصراط الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون، ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنعم الله عليهم إنعاما مطلقا تاما، رحمه الله، من النبيين الذين اختصهم الله عز وجل بالنبوة، والصديقين الذين صدقوا الله عز وجل بأقوالهم وأفعالهم، والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى، والصالحين هم الصالح والقائم بحقوق الله سبحانه وتعالى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب الإيمان قال: لفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا، فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه. فإذا ذكر الصالح فإنه يدخل فيه من باب أولى الأنبياء والمرسلون والشهداء والصالحون، وإذا أفرد وإذا ذكر مع الأنبياء والمرسلين فيفرد بحسبه. لكن الله عز وجل مثلا في هذه الآية رتب المذكورين على حسب أفضليتهم، فقدم الأنبياء على الصديقين لشرفهم، ثم ولكون الصديق أصلا في ذاته تابع للنبي، وإنما سمي صديقا لأنه لتصديقه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأي شخص يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صديق، صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم، وقدم الشهداء على الصالحين قال لفضلهم عليهم. ولذلك لو سئل سائل وقيل من أفضل الخلق بعد الأفضل الخلق، الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. ما الدليل على ذلك؟ قال: الدليل قول الله عز وجل: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم بدأ في ذكر الأدلة على هذا الكلام الذي ذكرناه أن العقيدة قائمة على النفي والإثبات، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. ثلث القرآن قالوا لأن معاني القرآن ثلاثة: توحيد وقصص وأحكام. توحيد وقصص وأحكام. القرآن كل الآيات التي فيه لا تخرج عن هذه الثلاث معاني: توحيد وقصص وأحكام. فالتوحيد جمعه الله عز وجل في سورة الإخلاص في النفي والإثبات، فصارت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من هذه الناحية. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح فذكر له ذلك كان الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. و يعني اعتبار أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن من المواضع التي بلغت أو الحديث التي بلغت مبلغ التواتر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وكونها تعدل ثلث القرآن دليل أيضا على فضل التوحيد، وأن الله عز وجل جعل ثلث كتابه في الكلام عنه، ثلث كتابه في الكلام عنه. وإنما شرف التوحيد لأنه بشرف المعلوم وهو الله عز وجل، لأنه يوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا في هذه العبارة تعدل ثلث القرآن تدل على أن سور القرآن يتفاضل بعضها عن بعض، يتفاضل بعضها عن بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه السورة قال تعدل ثلث القرآن، دليلا على أن بعض الآيات أفضل من بعض، وكله كلام الله لكن بعض الآيات أفضل من بعض. قال حيث يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد وما ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد، الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده سبحانه وتعالى. ومن قال إن الصمد كما يقول شيخ الإسلام هو الذي لا جوف له، فقوله يقول لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع، فهذا هو الذي اجتمع فيه صفات الكمال ولا جوف له. قال لم يلد ولم يولد، هذا فيه الرد على اليهود والنصارى. ولم يكن له كفوا أحد، الكفو هو المثل والشبيه. فهذه السورة تضمنت أن توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب سبحانه وتعالى من أحدية كاملة منافية لأي نوع من أنواع المشاركة. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. هذا أيضا عرفنا قبل قليل أعظم سورة أو أنها تعدل ثلث القرآن. ثم أيضا الآيات تتفاضل، فأعظم آية في كتاب الله عز وجل هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه السورة الآية لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية فيها أمور كثيرة وفوائد عظيمة، وألف فيها في فضل آية الكرسي أو في تفسير آية الكرسي أكثر من 50 كتاب، 50 مؤلف من مؤلفات السلف إلى وقتنا المعاصر، أكثر من 50 كتاب في آية الكرسي فقط. لكن سنذكر بعض الأمور التي فيها، منها قد يكون بعضها لا علاقة له ب يعني الموضوع الذي نحن فيه، أنها أعظم سورة كما جاء في الحديث مع عن أبي ذر عن فيما جاء في أبي بن كعب حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعظم. ثم قال أبي هي آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، فجعل معرفته أن آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله أو أعظم آية في كتاب الله أنها علم. الأمر الثاني أن هذه الآية يقولون فيها تقريبا ما يصل إلى 15 ذكر لله عز وجل، دعونا نحسبها 15 أو أكثر، نحسبها الآن. الله هذا واحد، لا إله إلا هو، الضمير يعود إلى الله عز وجل الحي القيوم، لا تأخذه، لا هذه الضمير سنة ولا نوم، له لا هذه الضمير تعود إلى الله عز وجل، ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده، ضمير لله، إلا بإذنه لله، يعلم هو ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، أيضا ضمير، إلا بما شاء، من هو، لابد من وجود ضمير، هو وسع كرسيه، ضمير السماوات والأرض، ولا يؤوده، ضمير حفظهما، وهو العلي العظيم. 21 موضع أو أكثر، 26 ها 16 الموضوع. هذا ذكرها العز بن عبد السلام في كتابه في اللي هو في فوائد في علوم القرآن، يعني أن لفظ الجلالة ذكر تصريحا أو ضميرا 16 مرة في آية الكرسي، هذه يلغز بها. ما هي الآية التي ذكر فيها لفظ الجلالة 16 مرة إما صراحة أو ضميرا؟ فيها أيضا موضع آخر فائدة أو نكتة لطيفة، أنها يمكن الوقوف، لو تفتح المصحف الآن في آية الكرسي تجد أن علامات الوقوف فيها 10 مرات وتكون قراءتك سليمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. 10 مواضع، كل موضع معنى مستقل بذاته. هذا الآن لا، بس انت تعال افتح المصحف، بس افتح المصحف وانظر، تجد ان كل هالعشرة مواضع عليها اما صلي او قلي او جيم، وكل موضع معنى قائم بذاته. هذا من عظمة كتاب الله عز وجل، ولذلك صارت هذه الآية من اعظم يعني ما في كتاب الله. أنت ما معكم نسخ من الكتاب؟ لا موجود. في نسخ من العقيدة؟ أظن موجود نسخ. إيه. لا موجود. هذه نسخة. خذ واحد منكم يأخذ هذه جل. شرح ابن سعدي عليها. إن عندي أنا نسخة أخرى. ولعلنا نشوف. أنا كان عندي في البيت بس ما جبتها معي. ولا حقة الإفتة كثيرة عندي نسخ. قال وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. يستشهد المؤلف هنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في قصة أبي هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ زكاة رمضان، فجاءه آت يريد أن يسرق، الحديث الطويل، فأخذته ويحثو من الطعام، وقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله، قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت إنه يعني شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله، قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، فرحمته وخليت سبيله، فأصبحت فقال صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته، قال نفس الكلام. قال فانتظرته الليلة الثالثة، فقلت هذه ثلاث مرات، آخر ثلاث مرات تزعم أنك لا تعود ثم تعود، قال دعني أعلمك كلمات إذا ينفعك الله بها، فدله قال وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال صلى الله عليه وسلم ما إنه قد صدقك وهو كذوب. أتعلم من تخاطب من ثلاثية أبا هريرة؟ قلت لا، قال ذاك شيطان. فهذا دليل على فضل هذه الآية، هو أن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. والمقصود بالشيطان ليس الشيطان الجن، بل يقول حتى شيطان الإنس، حتى شياطين الإنس. والحديث عن آية الكرسي حديث طويل. نعم سام، قل لها أثر على الرؤى. والله لا أثر، وغالبا غالبا الذي يقرأ يعني يقرأ الأوراد يندر عليه أن تأتيه رؤيا، فإذا جاء يعني ما أدري، لكن قالوا إن الحكمة من ذلك أنها إذا قرأت على من فيه مس أنه لا يستطيع يعني أن يصبر معها لقوة هذه الآية، ولذلك الشيطان الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا الفاسدة من الشيطان. الشيطان لا يأتي للإنسان وقد قرأ آية الكرسي، وهذه أيضا لها حكمة في حتى في الأطفال الصغار، يعني في قصة يوسف أنه إني أرى سبع إني إيش رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رآها يوسف عمره كم؟ ترى عمره 6 سنوات أو 7 وقل، صغير، معناه أن الصغير يرى في المنام، هذا دليل على أن الصغير يرى في المنام، ورؤياه وكانت رؤياه حقا. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل على الحسن والحسين وهما نائمين فينفث عنه عليهما، وقد جاء في الحديث أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، كان ينفث عليهما. ذلك الذي عنده طفل صغير ولا يستطيع الطفل أن يذكر يقرأ الآيات والأوراد، يقرأ عليه وينظر أنه ما يكون في فزع لأنه تبعد عن الشياطين. نعم. في ليلة من ذكر الليلة هل النهار لا يكون عليها إذا قرأ في النهار؟ والله شيخ الأصل ما أقدر أقول لك هي، لكن الأصل هو أنها وردت أن الشياطين غالبا إنما تأتي للإنسان في الليل، لكن هل معنى ذلك أنها لا ترد في النهار؟ لا ما أدري والله، ما أدري والله. شوف لعل الشيخ بن سعد يتكلم عنها. ما وجدت لها، لكنها تحتاج إلى مراجعة. وهي الآية هذه مليئة بالأحكام، وهي هنا ذكرها من باب أنها امتلأ أنها فيها النفي والإثبات، وأنها أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا حديث ولكن ضعفه بعض العلم، لكن أيضا هي أيضا هي تقرأ عند النوم وتقرأ بعد الصلاة، وأنها أفضل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا أيضا أن فيها اسم الله الأعظم، ورد فيها اسم الله العظيم هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم أيوة ما معناه؟ يعني معناه أنه صدقك في هذا الكلام الذي قاله لك وهو أصلا كذوب، الشيطان كذوب، إنما صدقك هنا لينجو بنفسه، هذا قصده. فلان يعني معروف عن الكذب لكنه صدق في هذه الكلمة، لأنه قبل ذلك قال له لقد كذبك وسيعود ثلاث مرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذبك وسيعود. المرة لما أخبره بهذا الفائدة قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. نعم، هو فعلها الشيطان لينجو بنفسه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي هو الله الذي لا إله هو الله هو الأول والأول الآية اللي قبلها. نعم أول آية ثم بعدها يلا أي مشكلة. قال رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله وهو العليم الحكيم وقوله وهو العليم الخبير وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقوله إن الله الرزاق ذو القوة المتين وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله إن الله لما يغث به إن الله كان سميعا بصيرا وقوله ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله مقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. نعم حتى ما نتأخر. قال وقوله سبحانه بدأ المؤلف يسرد الأدلة، هذه طريقته في الكتاب، يأتي بالقاعدة العقدية ثم يذكر الأدلة عليها، ونكتفي في الآيات والأحاديث التي يذكرها المؤلف بذكر يعني الشاهد في هذه الآيات. هو الأول يعني الذي ليس قبله شيء كما جاء في الحديث، فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، كما رواه الإمام مسلم. فالأول هو الذي ليس قبله شيء، والآخر هو الذي ليس بعده شيء، والظاهر هو الذي ليس فوقه شيء يعني بارز على كل شيء، والباطن هو الذي ليس دونه شيء يعني لا يحجبه شيء، لا يحجبه شيء عن خلقه. فذلك ابن القيم يقول هذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته واسمان لعلوه وقربه، الأول والآخر، وقبل كل شيء وبعد كل شيء، يعني الذي جاء قبل والذي جاء بعد يعرف كل شيء سبحانه وتعالى، هذه تدل على الأزلية والأبدية. والظاهر فوق كل شيء لا يعلو عليه شيء سبحانه وتعالى، والباطن الذي يعلم كل شيء لا يمكن أن يخفى عليه شيء، فهذا دليل على العلو والقرب سبحانه وتعالى. قال وقوله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي فوض أمورك إليه سبحانه وتعالى، فمن توكل على الله كفاه. والآيات في التوكل على الله عز وجل كثيرة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهذا دليل على أن التوكل لا ينافي الاتيان بالأسباب. فلذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وذكر ابن القيم إجماع أهل العلم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب. وقوله سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير، الحكيم إثبات لله عز وجل بأنه حاكم بين خلقه سبحانه وتعالى، خبير بهم. فالحكيم فيه إثبات الحكمة لله عز وجل، وهي التي تتضمن كمال علمه وخبرته سبحانه وتعالى. والخبير هو الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأمور، فلان خبير بالشيء يعني فاهم فهما دقيقا. كذلك الله عز وجل وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الخبير بكل شيء محيط ببواطن الأمور وخفاياها كما أحاط بظواهرها سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يلج يعني ما يدخل، ولج الشخص للبيت يعني دخل، ما يلج في الأرض وما يخرج من الأرض من نبات وأشجار وما يعرج فيها وما ينزل من السماء من مطر، وما يعرج فيها يعني ما يصعد إليها، ولذلك سمي المعراج. الإسراء هو الذهاب إلى مسجد الأقصى، والمعراج هو الصعود إلى السماء. وهو معكم تدل على معية الله عز وجل لخلقه، وسيأتي تفصيل المؤلف عنها. قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، يعني مبصر كل ما تفعلونه. وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب، مفاتح هي مفاتح الخزائن، يعني خزائنه الغيب وطرقه الموصلة إلى علمه كلها عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا هو. فمن ادعى علم شيء من الغيب فقد كذب، فمن ادعى علم شيء منها فقد كذب. ومفاتح الغيب، ما هي مفاتح الغيب؟ هي التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمسة أمور لا يعلمها إلا الله، ومهما أوتي الناس من علم لا يمكن أن يعلموا أين سيموتون، لا يمكن أن يعلمون ماذا سيصير لهم غدا، لا يمكن أن يعلمون ما في الأرحام، لا يمكن أن يعلم ما في الأرحام قبل أن يتكون، منذ أن يكون نطفة 40 يوم الأولى لا يمكن أن يعرف أي مخلوق أنه هل هو ذكر أم أنثى، ولا يمكن أن يعرف من ينزل الغيث إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، هو الذي ينزل الغيث والذي يجري السحاب سبحانه وتعالى، وما يفعله الخلق هو من خلق الله سبحانه وتعالى. يعني لو لم يوجد سحاب ما استطاع الخلق أن يمطر هذا السحاب إذا كان هناك موضوع استمطار وإنزال المطر منه، لكن لو لم ينزل الله عز وجل يجعل في هذا الغيث أو هذا السحاب مطرا لما نزل، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال ويعلم، وقوله سبحانه ويعلم ما في البر والبحر. البر معروف هو الأرض القفار، والبحر هي ما فيه من يعني من حيوانات وجواهر. حتى الآن إلى الآن لم يستطع الناس العالم أن يعلموا ما في البحار. أمريكا أو الدول الأجنبية الآن سبقتنا، يعني الآن انظروا دول الإسلام لا زالت توها الآن تبدأ تصعد للفضاء. الدول الأجنبية يعني أمريكا وروسيا الآن يتسابقون في غزو المحيطات، في الوصول إلى قاع المحيطات ليعرفوا ماذا في داخلها، وداخلها أمم كاملة جدا، ويعني سواء كانت مخلوقات أو مما سقط من بني آدم. ولذلك الآن علم المحيطات، نحن الآن للأسف في البلدان متأخرين كثيرا، الآن تونا نذهب للفضاء ونفخر به، هم انتهوا منه، هم الآن الغزو القادم أو التقنية الآن اللي يعيشون عليها هي ماذا في أعماق المحيطات. والله عز وجل هو الذي يعلم كل شيء، وما تسقط من ورقة من أي شجرة كانت إلا ويعلمها سبحانه وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا خصوص أو عموم بعد خصوص، رطب ولا يابس هي الورقة، إلا في كتاب مبين يعني مكتوب في اللوح المحفوظ. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الأنثى يعني سواء كانت ذكرا كان سواء كانت من بني آدم ومن الحيوانات، فالله عز وجل وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذه دليل على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير هذا إثبات صفة القدرة لله عز وجل، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذا فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى التابع لقدرته. القدرة من صفات الذات والقوة والقوة. وقوله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق دليل على أنه سبحانه إثبات صفة يعني صفة مبالغة، فالله عز وجل أعطى خلقه أرزاقهم وساقها إليهم، وسواء كان ذلك رزقا مطلقا أو رزقا عاما لسائر الخليقة. ولذلك الله عز وجل يرزق المؤمن والكافر، لأنه سبحانه وتعالى وما يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ذو القوة صاحب القوة التامة سبحانه وتعالى، المتين الذي له كمال القوة القوي التام القدرة، وقوله سبحانه ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. هذه آية سبق يعني ذكرها المؤلف أكثر من مرة أو كررها أكثر من مرة في كتابه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، نفي ثم إثبات. وقوله عز وجل إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، نعم ما يعني نعمة من ألفاظ المدح، ونعمة وبئس بابنا من أبواب النحو. ما يعني الذي يعظكم الله عز وجل به، يأمركم به من أداء العبادة وترك المنهيات، إنه إن الله كان سميعا بصيرا، سميع لما تقولون بصير بما تفعلون. فهذه الآية وما قبلها من آيات تدل على إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأيضا فيه دليل على أن صفة السمع ليست هي صفة البصر، فالعطف هنا يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة. وقوله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هل لو دخلت جنتك الذي هو المزرعة البستان يسمى جنة، وذلك يسمون البستان الصغير جنينة يعني من باب أنه مزرعة صغيرة، فهذه لفظ شرعي، لفظ شرعي. قال نروح لمزرعة صغيرة كأنها جنة، ذكرها الله عز وجل في القرآن في أكثر من موضع، وصف المزرعة بأنها جنة. ما شاء الله يعني أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، ولا قوة لي إلا به سبحانه وتعالى. أنت وصلت إلى أين؟ وقول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لو شاء الله ما فعلوه، يعني أن الله عز وجل لا يمكن أن تتصور أنه يجري في حكمه سبحانه شيء بدون إرادته ومشيئته. يعني لو شاء الله عز وجل عدم وقوع الفتنة والاختلاف بين الناس اليوم وما بين الدول من حروب لا قدر ذلك، لكنه سبحانه وتعالى أراد لعباده هذا الاختلاف ليتميز المحق من الباطل، وأن ما شاءه سبحانه وتعالى لا بد من وقوعه شتى ما بيت، يعني لا يستطيع الإنسان أن يرد مشيئة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يفعل ما يريد. وقوله سبحانه حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه الآية دليل على أن الله عز وجل له الحكم كله سبحانه وتعالى، وهو الحاكم لا حاكم غيره، ما يريده سبحانه من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه فهو الحكم سبحانه وتعالى. وذلك الله عز وجل أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها حلال لكم إلا ما يتلى عليكم في كتاب الله عز وجل غير محل الصيد وأنتم حرم. طيب لماذا؟ قال إن الله يحكم ما يريد، هو الحكم بيده سبحانه، هو الذي أراد هذا الأمر. وهذا دليل على أنه لا يسع للإنسان، لا يجوز للإنسان أن يخرج عن شريعة الله عز وجل أو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر والنهي، هو الذي يحكم في خلقه ويقدر عليهم الحلال والحرام والأرزاق والأقوات. نعم. صدره للإسلام ومن يرد أن يذله وإذا صدره ضيقا حرجين كأنما يصعد بالسماء. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله وأبسطوا إن الله يحب المبسطين. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. نعم نعم. والآن المؤلف لم يضع عناوين لهذه الآيات، فكل آيتين وثلاث تدل على صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. تكلم قبل قليل عن صفة السمع والبصر والحكم، ثم الآن هنا عن الإرادة، وأن الإرادة بيد الله سبحانه وتعالى. قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فيعني يدله على يوسع قلبه للإيمان، فيقرف في قلبه نورا فينفسح فله ويقبله. ومن يريد الله عز وجل، من يشاء الله عز وجل أن يجعله ضالا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني الشخص إذا ضاق صدره تنكد وكأنه مغلق عليه، هكذا وصف الله عز وجل لمن يريد الله أن يضله، يعني كأنه إذا أمر بالإيمان والإسلام كأنما يصعد، يعني كأنه بيخنق من شدة ثقل الدين عليه. ذلك قال عز وجل كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ثم قال المؤلف فالمقصود هنا أن هذه الآيات دليل على أن الله عز وجل له الإرادة الكاملة. الإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه سبحانه وتعالى، والإرادة القدرية الدينية الشرعية هي المقتضية للمحبة والرضا المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينا. ثم قال عز وجل وقوله سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، دليل على إثبات الإحسان لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث ومرتبة الإحسان من أعظم مراتب الإيمان. ولذلك جاء في الحديث في حديث جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء في حديث آخر إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، ومحبته سبحانه كما يليق بجلاله. وأحسنوا إن الله يحب، فالآيات هذه دليل والتي ستأتي بعدها على أن الله عز وجل يحب، ومحبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه يحب مقتضى أسمائه. أحسنوا إن الله يحب المحسنين، أقسطوا إن الله يحب المقسطين، فيحب مقتضى أسمائه سبحانه وتعالى. أقسطوا يعني اعدلوا في معاملاتكم مع القريب والبعيد، فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فمن أسمائه سبحانه وتعالى المقسط، ففي هذه الآية أيضا الحث على العدل، وأيضا أن الله عز وجل يعني يحب العادلين. إن المقسطين كما جاء في الحديث على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي الحديث الآخر إن أحب عباد الله العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. قال وقوله سبحانه فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، فجعل المحبة صفة لله عز وجل للمتقين المجتنبين للذنوب والمعاصي. إن الله يحب التوابين، هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل. التواب هو الذي كلما أذنب تاب، يعني الله عز وجل ما يحب التائب، إنما يحب التواب الذي كلما أذنب تاب. وتواب هو كثير التوبة، وهذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فعلى ما يذنب الإنسان فإن الله يحب الشخص الذي كلما أذنب تاب إليه. ويحب المتطهرين، يعني المتطهرين سواء طهارة عامة عن الذنوب والمعاصي أو طهارة خاصة عن الأحداث والنجاسات. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني ادعى أقوام أنهم يحبون الله عز وجل فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، فهذه الآية دليل على أن من ادعى ولاية الله وهو لم يتبع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. فإذا كنت تحب الله عز وجل تحب رسوله فأحب الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ألست تحب الله؟ محبة الله عز وجل من تصديقها أو من تقريرها هو أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمرك به أو ينهاك عنه. الجهمية والمعتزلة يقولون إن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، قالوا محبة العباد له سبحانه وتعالى هي محبة لطاعته وعبادته، ومحبته لهم سبحانه وتعالى هو إحسانه إليهم ويطاعهم الثواب، وكلها تأويلات فاسدة رد على ما جاء من الأدلة الكثيرة المتكاثرة في إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا رد على المعتزلة والجهمية الذين أنكروا محبة المخلوق للخالق ومحبة الخالق لله سبحانه وتعالى. أدلة على المؤمنين، هذه الصفات الذين يحبون الله عز وجل ويحبهم، أدلة على المؤمنين يعني أهل رقة وتواضع مع المؤمنين، أعزة على الكافرين، أهل غلظة وشدة على الكافرين، كما جاء في الآية الأخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويجاهدون في سبيل الله سواء جهاد بأموالهم وأنفسهم أو بألسنتهم، ولا يخافون لومة لائم، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. واسع الفضل سبحانه وتعالى عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرم. فهذه الآية دلت على إثبات المحبة حقيقة من المخلوق للخالق ومن الخالق للمخلوق، خلافا للجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم. وقول الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا أيضا فيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى. يحب الذين يقاتلون يجاهدون في سبيله سبحانه وتعالى صفا، يعني يصفون أنفسهم صفا ولا يزولون عن أماكنهم كأنهم بنيان مرصوص، هذا من شدة فدائهم لربهم سبحانه وتعالى أنهم في ميدان المعركة يصفون صفا محكما لا يخافون من الموت كأنهم بنيان مرصوص، يعني مرصوص كأن الحجر إذا وضعت بعضه فوق بعض يكون يعني متسقا متناسقا. وقول الله عز وجل هو الغفور الودود، الغفور كثير المغفرة سبحانه وتعالى، الودود هو خالص المحبة وألطفها، هاتان صفتان من صفات الله عز وجل. أصل الودود من المودة، وهي المتودد إلى عباده بنعمه الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه. والودود هو المحبوب، أي المحبوب من خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك لفظ الودود يحتمل معنيين، المعنى الأول أنه المحبوب، والمعنى الثاني أنه الحبيب. ويقول شيخ الإسلام أن اللفظين، أو يقول ابن القيم رحمه الله أن التحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين، على أنه سبحانه واد لأوليائه ومودود لهم. بهذا ننتهي من هذه الصفات، صفة المحبة وصفة الرحمة وصفة المغفرة. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا في هذه الساعة المباركة، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يغفر لنا خطايانا، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.